هذه على إمام الأمة. سلف معنى المسلوب مسالك مفاد مسالك وأسلاب وسلوك مفاد. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يؤتي من لدنه أجرا من إدغام بغير ظنه من لدنه لأن حرمة هذه تأديبيان سيدان سيدان أقبع فإذا ما دولة سيدان لسان من جرال إجمالة كذبا إناتوان أقبتو تقنائتو خفتات ياتي لجوا إناتوان بيفتا أكتشال لكم محرمة تأديبان وإنما بيتا توكيد وأن تجمعوا لسبيل وأن تجمعوا سمى ربا وهرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين حرم من جهة الجمع لا من جهة التأديب ليلا وكذا اسكذا تنقر هلوم هرما لتأديبنا ولا تأنتم معنا كآبا وكميلو وربائبكم لا في هجوركم من نسائكم لا دخلت بهن فإن لم تكن دخلت بهن فلا جنى عليكم كميلو هرما لتأديبنا بكذاب ربك فتام بتموت من دور من؟ ان لان امها موطوعه فلا تقل كذلك يا باتي بسباتي كموت تشال لي كتن اندزا كونه بلا ايش دبل متانسه من الذي هنا ما يفتي نجر مين شوف هذا فتره لا لان امها صارت زوجه لهذا الرجل فلا يجوز أن يتزوج زوج الأم البنت كما أن الرجل لا يجوز أن يتزوج زوجة أبيه بعد موت أبيه فهذا كذلك بعد كده سيدنا زاكر في لونه يجي يأتي إدراك مما إن سال كذا إيش عندك طبعا ليتي أجمع أنا بعد ما جينا ليتي أيبال أم الثبالة ما تمرى ولا تنتم أنا كأباءكم لا يعلم زوجة سلام لا يعلم إنجي الناس يبان لك مثلا سلام بابا هنا رجال إنجي ينجر رأي الناس يبا هنا بكل مين هو بابوك من الناس أيضا لك إيش إيش مالك أكو يا إتشي مستون مالك كفتات يناتوات أعونت ويل يهماتو أعونت مالك إيش مستيون كفتة يا جماعة سلام يا إشارة كانوا كلام أجمع راجو كأو جل خلاف بينورم راجو كأو أجمع بينور وكان ذكر الله إبن القيم في كتاب زاد المعاد هو نبوة النجاروا إيش أصلا سلام كم تيجي لنا أجمع بيتوا أتون بس ما رأي أجمع بيتوا لبتال لك جاوب دي سما تيجي أوكو مفتاح تيجي لنا يعني أتيون على يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا مستر الناتوش النا يانسي أبباتوش عندنا عندي يا مستر كوا يا مستر الناس كليلى أنت يا كباسنا يا أبباتوش عندنا ولا دو يتكنا ياسنا كذي كذا بيتنا ليلا دمو يا اباتي حماس لان تيران تورا تقول اجن تورا تقول اجن بريلا مست اباتي معناته هي مثل سؤال يا انجرى الناس ان لا انت بدنا اجنبي ناس صدا انت سمعت ايه ده ايه ده ملاك بتاع الشغل وفي هذا خلاص يتنوى الكل عن شعر رسول الله يسمع هذا لم يكن عنه تسويه بصوله لديه وتعين نفسه يسأل يسأل يسأل نفسه ما سألت عنه أجبت بنفسه السؤال الأول أجبت بسؤال الثاني فلا إن الأعطى كل ذي حق هك فلا وصية لوارثه إلا أن يشاء الورثة وارثوك بزاق ذي مورستونه تقرير لم تقالوا لأنه حق نبرة باله كل من أسقط حقه فله أول تنسي ولكن أي تار راجب أو أي تشان منه هذه سؤال فلا وسيلة من بورس عدن يالك عباس وديشا ولكن اكتساس قال له أي رجيو لمثال بدرس بإذن مجزي عسال لغ دنيا نارك السبا ليلة وزوج رسد راجبنا من كهونو بسيط اوتا لسو بيحشاشي اتسالة اي اتسالة بتوصل ما اوت الشارع من الهيدو قالوا حديثه بأموم كالكيلو قالوا ذات النقضاء في المغني اتسالة واما بورس دردرين لهم قل وبهي الدرجة يمت الرشاو ليك ويمن لابات انها كدما يابا الزاو النسو يتقوروا خموتوا بهالا بورس اوه ميحشال ايه لكن النسنا عند شر كهونا بسر النساء درجة اولتا من عند الله اتقبلال اوان بزي اتبتو بي انا ركا دو بلو عند شر لفرد اي شيء بك انشو براسه فرصه كونه بمجبه فرصه دفتوني هذا دفت انه يا اخي يتاوق نقر مالك يا اخي لراسه تسرر ميادر جون سلوس خارجوه لانتو ينبرتين انتو سوستانيا ستون لين بلوتان اقار اي قصو راشنو بقاران انت من نكافسلو انفق دلهم خالوس مبتين لو يعني وسيطنا نقرون لان دلو ان ازي خالا رب لك مبلا تنجي خالا رب لك استيو كذبوها بس اقراو لانه سارة في إذنه فيما أوصى له من الثلث كالأجنبي هو نوع أهول بورسو كذي دمو عند رجمة طول كافة انتي أتاو كذلك ثم قال جل وعلا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله وليا ولا باليوم الآخر وما يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا لله معطوف لا ما قبله يعني الذي يبخل أمام الناس بالبخل ثم أعطاهم من فضل أهل الكافرين أعطاهم من أبلو والذين إن الزين ينفقون أموالهم كذبوا وجه مياد الرئاء الناس لأجل مراءة الناس لزنا وجه مياد لفكرة وجه مياد أدر قول إن بياد الرجل سطع بركة فنيدي هذه النقرين حتى أفتع ابن الجوزي مسجدة ومسجد كان سنونك قافبت كرياء قبار إسكمالت إلا ليلة هكما قال له بستقر مسجد نزل ما تعوق فهم دائد دافر يقول نبات إن دائد أركو من البعض وقفهم هنا ما تعوض إن دزين أركونا قد كونا إنجي إلال إذن والذي ينفق أمر يا الناس يا مراءات يا منافقوت شنا يا كافروس بحرين ورعاء يا منافقوا وقفوا تناكوا وقفنا قولا تقول لك الذين يراؤون ويمنعون الماعون بلوارد للاو دموا كافروسوا والأرض الذين خرجوا من ديار بقران ورعاء الناس المراعاة في العمل صفة الكفار وصفة المنافقين وصفة من قل نصيبه ايش من الآخرة كلما قل علم المرء وإيمانه يعني كثر وعزم رياؤه وكلما كثر علم المرء ووراؤه وقوي إيمانه ضعف منه الرياء هي رياء دمو بتمسك داري أعز شعر النفس رياء إخلاص من الله سفيان الثوري هيا امت نفسين تجيل ارجال لو اخلاص وذيك المخلص هنا للتقين كهيا امت واتنش لو قصائج لمن بل لو بمسر بعبادة هلو لنفسات ان شاء الله تلال ست سبلو كود ان شاء الله تين انت على اجراءات تقسم نفتا الال ست عمو عال عجل مسترقا زكا مسترقا ودستا يستبع او من نقلو استبع ليدل درشات وصنع الله تلال باريا بإخلاص كنينم جرشا إلا تمثيل الزيكة باكي فتاة سنة النجينا أولئك الذين انتحن الله قلوبهم تقوى أخلاف سفار التقوى ليس القوة إن لا ينزل إلى عمال إلى سوري ولا إلى جولات ينزل إلى قلوبكم وأبعى المرء بأصغريه لا مرضوش كسو بمعنسو بولتو من لكو بني قبان دبتونا بلبو إلى أن تسويه المرء بأصغريه بما هما أصدر منه في قلبه ولسانه بذي الدكار إلى أن تسويه جيه الدان دم على تكلموا تعرفوا ببانا قرال رئاء الناس إن هذا القيام الناس كوش باري ومع يهودا وش باري نو رئاء الناس ولا يؤمنون بالله وإن أكلت فالله نبع ملاك بسكرة هم نسوه رياء بزيور ولذلك يقول جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ويشكر لهذا ربي أهلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا يا أيها الذين آمنوا صدقات بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله إلى عند دارهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم بالله بيوم الله بزوج التذكير بالمبدأ والمآد بالله أنها بآخرة على إنجلي وزيد تماما بريلا في كيس كبير إلا ما زي دلنا من بعد اختصار نبها بالمبدأ ونبها بالمعاد بالله إيمان الجمرة مجمع وأن غيره ولا تني هذا بالله ما من يهول الناس تمروا على النوم حساب مكفى يوم القيامة في الأول متى رسام زنابه وهذا كثير من القوى والحديث اختصار من كان يؤمن باليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالآخر فلا يقيم ضيفا فلا يؤذي جارا لا يؤمن باليوم الآخر أن سمسيته ولا يبت إلا وما ذو مهرا لا يؤمن باليوم الآخر أن سيد على زوجي على أن سيد على من فوق إلا على زوجي أربع شهور أشرع من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يسقي ماء أو زرع غيره من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يأكل شيئا من فئر المسلمين إلى آخر الحديث هي رسختي آلتا سنة علامة يو انجلي من دنو اكفى السبب على المسبب نو رياء النعمة او اتشوكا ايمانو على ما قل عطونا لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر وما يقي الشيطان له قرينة شيطان صاحب ذات نو فلقون سنة مي اصرعو مي قرانيو مي تنعوتو يهون اكال مي وفي اشعرانو رياء نعمة بسوى شيطان تنعوتا اتشوال الكفار واليهود والمنافقون قرينا فساء قرينا هو والمخصوص بالذم هو يعني يا شيطان قد دنيامنا منين يو كفايا شيطان قرانا فزينا لهم قرانا فزينوا له ما بين ايديهم وما خلفهم وقال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطان فهو له قرين وان لا يستطيعون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فهذه إسال القرين بإسة سبحان الله قرينة فهذه إسال القرين ما تفوق على الدنيا له شيطان عند سبتها وراء الجو مالك شقارين الراو شيطان وداجون ليهون شيطان وليون ليهون شيطان أشكرون ليهون شيطان أشكر كارون ليهون أكال آل لها وصوصة شيطان رسوصة ينطال لها تشو يتوصلون على الصغير الوالو من الزمة عند ذي تلش قدوتها تلش وصوصة كارونة بستقر جديو كان نسل دعاية كارس بعاية كلاتة وقت قايمة ውስም ጋቆ ታይል ጎድ ውደት ውድ ታይል ሱጉዳ ውድ ነው ማለት የተመሰኑት መቶ በመቁጥር ሲላልጓቸው አያሳስበው ታማኞቹ ናቸው አሽከሮቹ ቡችላዎቹ ናቸው እስቲ ብለው ተግደውለታል አፍሽሩ ያይዱ ወይ መንይህም ወላ ይዱም ሸይጣን ኢላ ዝሩራ የተመሰኑት ሲራፊስ ለዳበስ ኢላጅ ይመጣል ሲመጣለ ሲራ አተልበው اسكت موت قلنا ان الشيطان يحضر من ادم عند كل شيء حتى يحضره عند طعامه اتى بمجبو كده ستاني كبار ست جنا ابي ست جابا ست وطا فرد بيت ست ست دعوة لاي اذان لاي بقى ييتم وانما تنش ميش سوق اذان من خصائص الاذان شيطان ابار صلاة ابار بسلاة لاي مستوى تبويتا نظر من اذان سيباري شرشا لان ابننا دعوة كفاك يا شيطان من دلنا فلتيكا من دلنا ميجرسسنا ميجرسسنا فهم انديكا فكا الله يا الله ميجرسان ايه اشهد الله يا الله هيا الله سايا الفلان كتب ارينهم يا شيطان علاما من دلنا ميأكل عشناونا ايه ما مسمات ايه دلنا قوشت يارنا ايه لها ومن كام اندى المسكر لها واما بالي لا سيطان عبو دارك ذكر وابزاد وطور ذكر بزنده ومن يعش عن ذكر الشيطان عن ذكر الرحمن يقيد له شيطان فانسعه الشيطان ذكر ربي وإما ينسيانك الشيطان وإن الشيطان ينكر أنه بعد أول بقضاء في الحول يسد عن ذكر الله وعن السلام وما أنت إلا الشيطان فانسعه الشيطان إلى جل وعلا إن الذين تقعد مثل طائف من الشيطان وإما ينزل من الشيطان يلال قد القرآن يعود أسأل بشي النسل كان الرحمن عصية صحر الشيطان ولية نجل الشيطان أولئي الذين لا يؤمنون إن الشيطان لكم أدو فتخذوا أدوة نجل يقول آيات القرآن وكان شيء الإنسان خذولا إنه عدو مذل ومذيب كم آيات تتحدث عن الشيطان ومكائده الله أكبر إيهو كنف كنام قال ستتناوتها كفلا كان دائما الشيطان يدخل صدر ويمر بالفجر إن دغنا دامه إما يقتلك وإما يجعلك تسري إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان يربيه ويم إن دغت قارقات من أبدائه يا أخي بجي وبروتي وبروتي وبروتي اللم أتلك أجلة أتلك ويم للكت بدم إنجيك بسين أرقها إن دغر كان الله أساليه إن دغت قارقات تمثيل عرقات نين كذيما إلاك إن الشيطان حضر من آدم عندك وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضر سلام أي قرآن من أين نادر ومن يكون الشيطان له قرينا فصاق شيطان قردن يهون وداجون من قرآن يهون كسما إلا يهون وسن دازم يتازون سو قردن يهون من يهون كالصائلة ومن أصدق من الله قيلا كذب الله ولا ينبغي مثل قليل ثم قال جل وعلا وماذا عليه لا مهوله من دلنا اللبات الشكبير قداته من دلنا من أبسع اللبات شوننا لا آمنوا بالله واليوم الآخر بألا بيوم الآخر زيامه من يقودوا نبال من يمد أبات شون نبال وأنفقوا من ركهم الله رزقهم الله على كثرة تعتشوا كثرة تحتنا راسنا إذا لفا أسلم الله نسأل إن جهن نبرا ستة ولدكو عندهم تو أسل سانت إيزو الوطا بلون أرق فانتي أن إرقانون نبت أما إلا رسل الله سات إلا وميمي كذا كما تابقا وقبوا على ستوتا قسلوا من مرق ستوتا كثرة أوسطنا وأنفقوا ما جالكم مستخلفين فيه وما لكم الله تنفقوا فيه ولله ميراث السماوات والأرض نادوا جبا تاركوا يا سمعنا مثل وصل الله على أسطوة جارك إلا ذلك أكبر لها ستر وتجر هم الذين يقول لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفض ولله خزائن السماوات والأرض الله جل وعلا يا مدير سواج رسول نكاري يعني ما قبيتين به كلا يا مدى كما فعل بمحمد وأصحابه هنا إيش ضربت الهتار الاقتصادية قريش رسول استمت في شئ بديت عارف وكنا نكاري ما كب كبا تارم باتشو بك ليجا تدارو أستاذنا جو أتشت الله شو أتكزو أستو بك براب ما ركال دباتو محمد أستاذ بن إسكال ستون بنو عاشم نبو المطلب عالي في شيء الذي تاري صوص تانت كرسيسا حتى يتيجو هتانات الجن تكراها بسانا سيستمع نكبر الار ورمي وراء الجبال سبحان الله حكيم نظام كطويشو تبيهونم يا خديجة أكستونا بنا كان يحمل الكمع إليها سرا في الليل فما نرسلو قدم البلد ونوم رزق الله ساتاجر الزام داي سبحان الله إذن أبتس قال رزق مني بلار ومني نور عنه حق خدنا أدركون إن دمنهم إن دسول نور آتي بالو يا رزق قد داي بالله بالله الجنو أفوا فأبدكم إن دمائي رزق وعبدوه واشكور له إليه ترجعون وما خذ الدين وليس إلا لأبده ما أريد من رزق وما أريد إن الله هو الرزاق وأمر أهلك للصلاة واستبر عليه لا نسألك رزقا نحن نرزقه ولا تستقوى ولا تمدن عين إجرامات ما متنا الأزواج من زارة الحياة يفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى إذن من يرزق وقال نيجر من عند أبي قال أدعي وأعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلا ولا يقطع رزقا تلك أعلم فرات قدينات واستنا عليه سيوس ما مركع ما ذكر مثل ما قال كل رزقا عندما يقر إدمان عندما يقلش إيوك أهم بفاق لنا قد نذكو دائد لا بدر ببرير ما تعطلاج بعض مر مر كتبتل قديس الدرقات ده وها سووش على بعض الشيء اللي هو لأن جو الشيء ما نورا عند الدنيا وإدت لا بدر عند ذلك لو نبو يال دابتا بدأ ومسو عن كسر وزار إما قادة بديموتنك للنفر وبالجملة عندي وما زال انفقوا بالله واليوم الاخر من بعثوا ربنا عفوا بعلى بيان بيان ملك بيانونا وانفقوا من رزق مما رزقهم الله ايو كانوا ملك ايمان دار رزق ان تناغروا مكناتهم عند سو ايمان بتنكر قطور نو صدقه صدقه صدقه تبارچو لاشعارها بصدق ايمان باذلها يمي زبا سويو ايمان تشكيل ما هو تكلنيا ما هو سلم صوتاي صدقه ومن قول من يسر وصدقات برهان نعم بالله ولن أكوان فمن رزقهم الله من نجد نبع الله بالاجتماع إن كان لأن يعني لما سبق عليهم الشرق أو اندي عندي بعلى بيها بيوم الآخر بيهم خزا دم الله كسطع شفا أقوابه بيهم ميقوزوا نقل من النبر شايد عنك إيه نقل أقل أقل زفوا سايد واشا من الدرقال اندي هجا كاد الرزق كان نفسه مثل ما تمتنا والنفسه مثل وقفنا قريب كبيرا وكان الله بهم عليما الله سيئن نفسه وليتا وستن استرواكينو يسرى اتشونه ملكاما يكفل اتشوال اللجوال وكباز ذات شال الله أكبر ثم قال جل وعلا مبرئا ومنزها نفسه عن الظلم وأنه لا يحب الظالمين وأنه لا يحب الظلم وأنه حرم الظلم قال عز وجل إن الله لازم مثقال ذرة الله مثقال ذرة يأكل أي بد مثقال ذرة زنة نملة صغيرة فسقين مثقال غندانة تمشوا يعني ما تناسب نملة سليمانية إنسان يمزن يأكل أي زوجين وين حبة خردة سنة في الشفر يقول من شري حبة خردة مثقال حبة إثنير فتيل نعير نزي أمسنا قال الله لا تنش النب مثال هذا الرجاء ولا يزمون نكيرة ولا يزمون فتيرة يعني ما يكون في إثنين لا من جل وعلا مسكال ذرة وإن ذكر مسكال حبة من خردل أتينا بها حبة خردل مسكال ذرة نكير فتيل إثنين نز أراتنا قروش لا تنش النب الله جل وعلا مثال يا رجاء شوال لكن أنت عربوس بميرتنا أننا قرأتش على الزامة كذي ما أنسنا قرقوا على ما مسرتهم كذي ما أنسنا قرقوا فطور على جينا سوز مياه وقوز هنا بس المشي الناس متاوق ما قرق هنا إن لا لازم إن عادات كلا يمز أي بدل وإن دفع سنة وإن دفع أي كسلات أي شام سيومي سرانة مركبة إزالة يالش كونا وإن دفع حسنة كونت يضاعفها الإفاعة رجعتا إفاعة كونا يأتنون ويقوفون إلا الشرك قالون ويقتي من لدنه إنه كرسل بند سدعى الأجر العظيم كبر من دا بقن إن لأنه ذو الفضل العظيم نوري ومن كرمه سبحانه تنش من كان كسرى بأسر وسبات مطوب الإفاعة قول كفلة سيئات كسرى يأتن ويميرات بزن كقطع يأتن أعطاك وهذا يدل على كمال عدل الله وفضله يعني يا ثوابه عند فضلونه قطعته عدلونه إدلاله حكمانه هدامته رحمتنا لأن أمر لا يدور بين الحكمة والرحمة والفضل والعادل لنا إذن بقى الله سرى إن كان يدلم إيجالي إن دي أرجو إن دي قطع لكريستان كما جمرا ما يتقطع مبتنا مبتنا ونقر ضمه بما صنع ذاته بتوقف سقريتا وما عادل بكما هنون قرقل الله جاء منذنا بفتر يتكان جيتانه سبحانه جل وعلا إن لازم مثقال ذرة وإن ثقال ذرة ضعيفة وإثم لدن أجر عظيم إيه إن جميع أبو هريرة وروض الإيسى أن يسويه سوى الجنة في ضبه على هلو جار جان كباب بوال عند سويه كجار من وطال ولا جار من زور بلا جار دشتي ودي أنها فإنه قد أشبني زكاة وواعذاني حر واحد من الجنة وذا الجنة إذا كي بايلوا إن جاتي قبال الجنة مولتان لا شلال عرب ونونا في عيد اللهم كيبا آن ونونا ولا كي بايلوا نقبالنا بل ثمن دوال ثمن ثمن إمن يعلمن يعلمن يعلمن حتى إن إذا قدرت من أمامي يوسي هذا قبض كده يذكر ثمن نين كذا كذب كذب ثمن يلا يذكر رب كذا كثمن يبوها لا كذا لك مثله ومثله ومثله ومثله عشر مرات أبو هريرة إتشن درسنا يا حفظ كوتال أبو سيد الكدري بل مثله ومثله ومثله ومثله أسر كده بين هذا يقول لنا من قال إلى فيك مثقال ذرة من إيمان بلو إن لازم مثقال ذرة أدنى مثقال ذرة من إيمان بلو أنك جهنم لا تطهر بلو الله إن لازم مثقال ذرة تنسى ما كيدا كان لك أي وقت لو منا يتوسنا كذا كالتعبال جنة جبالي الله إن أردت الزل على نفسي وجالس بينكم محرما وقال جل وعلا وما رب زلال الأبي وقال جل وعلا ولا يظلم ربك أهلا وقال جل وعلا إن لازم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقال جل وعلا ومن لا يريد ظلما للعالم وقال جل وعلا ومن لا يريد ظلما للعباد وقال جل وعلا لا فلا تظلم نفسه شيئا وقال جل وعلا لا ظلم اليوم وقال جل وعلا إن الله يحب الظالمين وقال جل وعلا إنه لا يحب الظالمين بريئه وقال جل وعلا إن الله يهدي القوم الظالمين إيالا ظلم أو كذبان كذب المراسلات رسوان من ظلم نقرك إن آتم لا من جمع ظلمه فارتون آكتوتنا لا አባሾች ወላጅ ነው ከሚለው ስለማይችል አኡዙ ቢላ በል ከማሊ አድልህ እኮ ነው ወሊዳሪክ አለ ወጀማአ صفات النفس سياسبت كده لابد من اثبات ذي صفات كمال لان ايش نفي المعد لا يكون كمالا لنا ربما كسوز المسلم يتبقى اجدا لازم يبقى ما دفع يقول لما كان يتبقى ما جنبه لا يكون كمال ويكرتو له الاسلام قبيلة لا يذرون بذمتي ولا يذمون الناس حبة خردين لكن قوم ولو كانوا ذوي عدد فليسوا على الشر ولو حانا الى ما يزولي ما ويسا ما زولي كما يتبق كما ولد رزا ويسا ما يشيل ورسا ويسا فرطول ورسا كما قال المتنبي وزل من شاب النفوس وإن تجد ذائفة فلعلة لازم إلى إذن الله جل وعلا لازم ربك لكمال أجله الله أكبر مثل حتى بسو درجة أوسات لأنك ونسوات في زولي زبر باتشوا لا تزلم أن إذا ما كنت مقتدرا والظلم يرجع أقواه إلى الندم شوف ولا لا تزم الايش ضعفا فتكون من اشياء الاقوياء دكا ومسكين التزولين برتو بهم كجزه يا برتوش كفونيا مننا دكا ما وش ميزولين بريك اشرف ابو هلا يتزم يبارا لا غراكي ترت اذا الله يظلم ومن اسند الى الله الظلم كفر اجماع المسلمين فان الله يظلم شيئا يظلم والظلم هو الاشياء في غير موضعها او نفس الشيء إما نقص الشيء وإما وضو الأشياء ونقص وضو الأشياء في غير موضوع تموتوا ويكفلوا ميكفلوا نقال ما أبوات البازور وضو الشيء موضوع مبريدا تلك الجنة آتت أقولها تلك الجنة آتت أقولها ولم تظلم منه شيء أي تنقص نقص وضو الشيء وثيني ظلم نقص عندي وضو الشيء وضو الشيء لم يلا لقد ليس بسهيل وضو الشيء يوضع نقص مستقبار منه يمكن أن يكفلوا ويكفلوا ويكفلوا نقال النساء مكفل يا لقباب يا لبقوا مسرع نايدة نايدا اذا ذو تفسير الظلم بالنقص تفسير ببعض معانيه نو انجي ليس متعينا جزيلا مفسر معنى هذه الجمع نعم ان لازم نستعلى ضربه انت غفل دائب ويزيم لدون عجر عظيمة كثيرا تلك من دائي كفرات جنة سنة مستلا ما انهم كفلوك فائد عجرا عظيمة عجر كبير عجر كريم الله سبحانه وتعالى يا سلام سلام سلام الله اكبر ثم قال جل وعلا فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا إن دلوا من اللي يبعثون من اللي يقولون كافرون كفراتهم إذا تيامنوا خمطوا من كل أمة كونهم هزبوش بشهيد إسكنا مسكراتهم مرياتهم نبياتهم درس إذن يمتعني أقرب من جيدي وجئنا بك أنتني إذن أقرب من جيدي لأن المواد يخاطبه على هؤلاء الشهيد الله أكبر فالنزيه لا مذكاري أرجل يقرب من جيدي يالا مسواج من اللي ويتاتشون لذك إننا أنجبوا من كفاك فكالاج من اللي ويتاتشون ويتال وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قال أو عليك وعليك أنزل إن دل من القرآن يقرأه تعالى برسول ورسول الجديد ترميك قال أسمعه إني أريد أن أسمعه من غيري قليلا ويسمعه فقرأت عليه سورة النساء فإذا جئت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فالتفت فإذا عيناه تذرفا الله أكبر الله أكبر هذا المسعود حافظ 70 سورة من سيد رسول الله كان له كان لما تأتشو 7 سورة في الشهر لون يا عبد الله بن مسعود يعني أرجع أمتي ما زيها ابن أمي عبد يالوت أكال له نائع نبقى الله أتشو فكيف جدلوا بكل من كل شهيد يعني ما كان عنده أتشو إذا نكربا لنا إلى مجلوة كل أمة إسكن مريم إسكن نبيات مسكاري ሆኖ ይቀርባል ከመስካሪ ጋር ከዛ ደግሞ በሁሉ መስካሪ አርጎ የሚያቀርባቸው ነው ይመበናቸው ወደዛ ደግሞ መጃና ኡመተ ወሰደ ለተኩን ሹሃዳ አለና ወይኩን الرسول عليكم شهيدا يؤتى بنوح كما في السنن حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بنوح وقومه نوح الناس يروش يقربالو يزو يتيقال وين كان نوح يتيقال لذو ملك ادريس على ايدل ليلاچو اهون ابشال نوح حديث الله شو ريبوچ هوي حديث الله شو ايدل ألا درسلنا يا نو ألا درسلنا من يالو نو أقولوا كي أقال الله مجمرا ما أنت سكر عنا أمة محمد وجئنا وجيء بنا إنيان وسكر على النبي عليه الصلاة وهذا معنى قوله تعالى وجئنا يعني ويكون الرسول عليكم شهيدكم فلا لنا فيكون رسولكم شهيدا يا هل مسكر يوم القيامة أشهاد من بالو ويقول أشهاد ملائكة وسناج ليلة وجيء بالنبي والشهداء ليلة كتوك أنبياء كمري وچو مسكر أشهاد ملائكة شهداء أنبياء وچو ما يبين وچاتو من مسكروا ثم وقيل الشهداء لولا ما أنفتك موتا وقيل الشهداء يعني وجال موتا وقيل الزلاء من مسك مسكر وچ ما له يقارب له فلا تنجي نعم نودينا ذلك على هذا الشهيدة ذلو يملها سيكارابا تنزع لك سيكارا الرسول الإنجليز لذلك دو الله مسكار أقول لك أبنى قوم يتاو تسامتوا أتشاو ملكي أبهم يتاو تجلي ورنبوا أتشاو على أسئل الله أكبر الله النبي ستا أتشاو معرض الإنجليز لا يكون لآنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة إرقماني نياب السوج يوم القيامة أستاراكي ما يونون عندنا مسكاري ما يونون ويندمو شبه دنيا أملاي إلجماني مازات فيس كامت أباد سؤالنا لم سكنا ذكات أي مرأة شوني دار إنجليا أو شهيد قلوا نسكر هذا أو سويه بكفيرو بكفيرو نسكر البطال وكذلك يا أمجديه يا أنتنا تولوا سواج وفوسي نسكر هذا مجلس وكاف وشي نسكر له ملائكة وشعشاد وشي هؤلاء ويكون أشار هؤلاء اللي كذبوا على رب سبيل والبالات كذلك أنبياء وشي بيد وشاستو يمسكر له كل دمو بنفسه عند كفارة يمسكر وشهدوا على أبسي أنهم كانوا قادم بلو إلى ثم قال جل وعلا إذا ليونون ويان كان ما واقع إذا واي واي كمالة تنجي ليرا إتلي إلا جو يا قدي سايم على كاهون قدي سامت سايال في طول إتشاك كنا تنفس الإيمان إلا ثم قال سبحانه يوم إذن إيه إنجي رسول مالا لمسكرو يمتق ومسكاري يتدرقوا قانا يود الذين كفروا وكفروا سواش من يالو يودالو من يالو من وأسوا الرسول رسولنا ونجلوا بعد الله كفروس من منيا لو تسوى بهم الأرض مريت بتستكاكر الشدة أخرون كمريت قال أكل بهون من المنيا لو مستريا تعدي بعد ود كثيرا وود لو تكفروا وما يود الذين كفروا قالوا ود كثيرا كذا لو يود من بني كفان هذا ود لو تكفروا كما كفرتكم سواء ودى إنجليها لو بعد ودى كما تعرف القرآن كثيرا مستريانا خلفه مستري موسونا هرفي خمسة أحرف إلى دماتوج موسونا هرفي خمسة أحرف من ذلك ذكروا لون المستريا لو شرقية لو مستريا لو تمنية لم يلتك مواتان شرقية هنا لك مصدريات هناك مصدريات بعد ودى متوطعان القرآن بلذات مالا ويعني يوم إذا يودوا الذين كفروا أسوا الرسول يا كفر رسول ما وانجلقوا كفر نبر أفرده بالذكر للإعتناء به رسول ما وانجلقوا بأ الله مكاد يا مكاو ما يطير فقط سألا فما فقط بأ الله نبر وإذا تطيعوا تعددوا نبر وأسوا الرسول لو تسوى بهم مريض استكاك لباس أفر هنا كأفروا بقى كل بوان دهون بلو لمن يالو فما قال جعلا يقول كافي عليتني كنت ترابا بلو لمن يالو مالكيامة بدنيا هذه البعث على فلو سيبالا توجده أيضا مثنا وقلنا ترابا ذلك رجعون بعيد بلو لنفر ولا يكتمون الله حديثا الله منهم يدبقوا بالنقر إلا ما لا مدبق عيسيهم تنش لي موكر إشتا والله ربنا ما كنا مشركين إلا بلا المدام راجين إكي دال كذابوا على يختم على فيهم أفواههم أفاتشوا إدام الدماء كذا إجاتشوا إقراتشوا من أجل مسكرات كذا نمو يا نقر فنتو سيل كذي أما راسي تفاتشوا يامنالو أهوال من قيامة أنواع الأبار عندك ذي شي دالو عندك ذي يامنالو دال هذا في مقام وذاك في مقام واليوم يوم القيامة شديد على الكفار وكان يوما على الكافرين عسيرا لهن ويكون الذي زمرت إلا من نابك فانتم مصير كده ملائكة وتقافوا لكفور تعالى إراسات توسعوا النبني مسكروا تعالى ليلة ملائكة وتقافوا مسكروا تعالى أنبياء وتقافوا مسكروا تعالى أماراد مفرافن أسيت أفا يعملو بيعملو وذي لو فاترفو بذنبهم فسهقا لأصحاب السعير. ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل الثاني إنه ممكن ذلك وذي نرؤون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي سورة المائدة منه إن الله كان عفوا غفورا. ያው ሶራል መዳንያ አካሞችን ቅሳዎችን ኢማን ስነማክባር ቅሳ አህካም ብዙ ነገር አዘን ወሪዳት በአህካም ዙሪያ ያጠነጥኑ በመናፍቆች ዘም ያጠነጥኑ ለክናተም ሙናፊቆች በመካለ ወለም ይኩን ራጂ ሚን ሙሃጅሪና ሙናፊቁን ኢላ አመድ ምናምባል ወይነማ አሰረ ሙናፊ ኒፋቁ ፊ አል አንሳሪ በአንሳር ዘሮች ባላመኑት ነው ምስክ የተገኘ እንጂ በመካና በመካ በተሰደዱት ምስክና የለም። ይዘን መዲና ላይ ወረዱ ሥራዎች ብዙ ጊዜ በመናፊቆች ዙሪያ ያጠነጥናሉ። ለምን ሰመናፊቆች ሁኔታ በሰፊ ማስረዳት ስለፈለጉ ማለት ነው። ያ እንደዚህ አህካሞች ደግሞ ለክናት መካ ላይ ብዙ አህካሞች አይሰሩም ነበር። ተውሂድ ብቻ እንጂ አንደኛ ለማስራትም ጫና ነበር። ከዛ ደግሞ ሰውም ደግሞ ሽንክ በከባድ በሽንክ ተመስጠው ቀድሞ በተውሂድ መቀጥቀጥ ስለሆነ ሸርጣን አወል አሳተን አወል ላይ ሲቀጠቅጡ ነበር። እስከ አሳተን ተመት ቁሉ ላይ የተፈሪው ነው። ከዛ ከተውሂድ ተያይዘ ተላላት ያቺ ሰላት ብቻ ነው ቀብለ ሂጅራ ሰላሲ አንቀው ድራጅ ማቋና ሄይ ማሳት። ከዛ መዲና ገይዱ ባለ ዘካ ወሰው ሙሚኑ ሙሚኑ ጀሚኡ الاحكام الاسلاميه ما عدا التوحيد والصلاه في المدينه لما ومن هذه الآيات التي نحن بسددها يقول رب العزة يا أيها الذين آمنوا الذين يقولون آمنوا بيوت الرأيين أحكام يأمنون ومسرون يكفرون بذلك المكاتبة إدارة قدموا ولتوهين ومسرون يا أيها الذين آمنوا صدقوا بالله وملائكة وكتب ورسوله إيمان إذا أفرد شمل الإسلام والإسلام إذا أفرد شمل الإيمان وإذا ذكر كل واحد منهما فلكل واحد منهما معناه الخاص الإيمان التصديق والإسلام للأعمال الجوارح ورجية زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونأتو بنفسها وقيل لا وقيل الإسلام شأن بالأمل. مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة طاعتنا تزيد إيمان يزيد بالطاعات ونفسها ونفسه يكون بالزلات يعني. نعم إيمان يا قول الإيمان قول بالنسبة وتكاذب بالزلات وعمل ذلك زيد تران قلت في المآسي نو إيمان إنجدياو عند أكثر علماء الإسلام قول اللسان وعمل اللسان قول القلب وعمل القلب بلال. نعم على خلاف بينه ولكن الراجي هنا وزاني لما هو سلما هو مصر ومصر ولما هو الشام ولما هو الكوفة ولما هو البصرة ولما هو مكة ولما هو المدينة ولما هو الشام ولما هو اليمن يعني كين عزاني لما وقلنا كانوا كثير من علماء الإسلام من علماء الإسلام ومن كتب وأسهم في الإسلام كابن حجار وأما ابن تيمية فلا تذكر إذا ما ذكر ذلك بدعم هذا بكثرة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة في الذي آمن الزواج صلاة أتقربوا وأنتم سكارى أتقربوا أتسجدوا كما ذبابا. وفيه نهي عن الذرائع والوسائل صلاة أتقربوا وأنتم سكارى تتهون حتى تعلموا ما تقوم مثل إسكم التاو يسكر سعياك منا في الذي مرفوع القلم يونا ذهوني اعتداء كادر رجع سكر سو براسو مشينا بنيا سكروا ندر ستقمو بسكار منفس وانجل بيسرى يستيقظ سبب يونا من جنة أسونا منا كذلك أقودوا بالجنيال ترديعنا الوال أقودوا بالجنيال فسوقوا مستون بفتا مجمرا ياسكنا وقفت توقع هنا يجنيب بس بيئنا بيافر يجنيب بس لمن؟ لأقوبة ميوال. وقال بعضهم هاي مجمرا سبب بمهولو تطياتين منجي بسكار كذي يسرعوا نقر سبب بيوال على أوقع منا من دناه اياتي دون الى الذي بلوه مجنوننا سكران مجانين والسكران كالجنة جمعه سكرنا جنون اذا اتوا كموت لا يؤاخذون امام الله الا ان يمتحن على تعبدون قال عيدين يوم القيامه. واما باسلام الصيام له توصل سنه تقبله ولا جزء اسلام باسلام غير يعده هنا مسلم هنا تولدوا جنوننا سكر سايلقاتوا كموت من الناجين ناتوا الى النزي ما نظر كن عند ساو اسكا كان 34 درس نورمال يكونوا በዛ ግዜ ማፍያት ይሰራ ኖር ከዛ ጀነነ አባዳ በዛ ሳይሻለው ከመወደ ይጠየቃሉ። ለተኛው መጀመሪያ ቀብለ ጅን በሰራ ወቂለ ቀብለ ጅን በሰራውና ባደ ጅን በሰራው ይሄኛ እስትንጋር ይሆናል ማለት ግን ይሄ ብዙ መንተደፈ ወከዛሊከ ሱክር ይላል። እንግዲህ አይወለዚህ አመኑ ዳተቀርብ ሰባን ሱካራ hatta ta'lamu ma taqulu tilus እስከመጣው ድረስ ማውል እስላም ያው ከመክ ልክል ነበር ማርክ ልክል ነበር ይጣጣ ነበር። መጀመሪያ በሰላት ግዜ አንድ ቀን ግብዣ ሰርተው አርይ ነው አብዱራህማን ግብዣ ሰርተው ሳባውን ጠራቸው። ግብዣ ተሰርቶ ግብዣውን በልተው ያቺ ጥዋዋ ትንሽ እልጥ አርጋው ወደ መግሪብ ሰላት ተነሱ ይላል። ኢል አርይ ነው ግብዣውን ነውፍና ቁል ያ አይዋል ካፊሩን አዕቡዱ ማ ተዕቡዱ ኢሊላው አለበ በዚህ ጋር ወፈት ይላል ለዓለም። ከዛ እንግዲህ የምትል እስከምታውቁ አርቲዳት እንግዲህ ኢሳ ፈቅደው ደጡና ማታ ጠዋት ወርባን እንደሱ ነበር ይላል። ይሄ ባወል እስላም በሂደት ነው ቀብሩን አላህ ያስተውማ hatta ta'lamat mitil istamta'u diras wala junuban wala taqrab salat halakum yusun junuban junub yasayfir mudhakkaru wal mu'annasu wal musanna wal jam wa yusanna ba'da al ahyan junubani kuntum junuban ayu jam جن الا عابري سبيل يعني من ذا ثلاثه قال هنا تستقر اللي عابري سبيل هنا سو جناتنا صلاه بيتك مرادو يعني مسجد لما ثلاثه يكون جناتنا دي قمت كارو شكري ايه وفي دليل جناتنا مسجد جبتوا مقامات عندما يجي وانما اباها ابورا المجاور كذلك الحائض متلالف እነዚህ ሳለ ቢላ ካላለ ጀናብተኛ መተላለፍ አጋጣሚ አይከለከል ወአማ ገብቶ መቀመጥ ይቻላል ማለት ከዚህቹ አይ መፍሁም ግልጽ እንደስተዋልን ማለት ወቃሉ አዲሪ ሰቢነ ምን ለሰላቱ አይደለም አሁን ለመስጂዱ ነው ወኢላ አዲሪ ሰቢልን አንተ እስከምትታጠብ እዚህ ለቃ ወይን ጎልቱ ማርታ በሽተኛ ከሆናችሁ አባላ ሰፈር መንገደኛ ከሆናችሁ መዲነተ ሩፍሳ ስለሆኑ ነው እንጂ አንድ ሰው ሰፈር ዳ ታምም ማድረግ አይችልም ማለት አያስይዝም غير ان رخصه السفر اعظم من رخصه الحضر في لهنا او جاءوا منكم من الغائب كما كان متوئل من الارض يعني حدث اصغر اصغر يكون ما ويقاس عليه البول بجانبه ان كلا خارج غائب باصل مكان متوئل من الارض ما له نبر كان ينتابون ودروا بجعب انتن باربوس بهي ثم كانوا ان ايش اسم الحدث استياء من التصريح باسمه الخاص يعني اطلاق المحل واراده حال بالمثال او رامتم النساء سيتو سنكاتشو او جامعتم النساء وهو قول اكثر ابن عباس علي وكذلك غيرهم تابعين بعد ذانيا او رامتم انا جامعتم وقيل قولي ان لمستم لمسنو وهو الظاهر لالو اليه مالا ابن مسعود والشافعي وبعض العلماء ولا كل حال او لمسنا مستم لو لو تتقموتان يقرآن مهتمين لولا الذي لذب ولم يمتصني بشر بلا الذي مريم ليا من لم يجاني ما عرفت نا ولو نزل كتابا في كرتاسي فلمسوه لمست تقموات او لامستم لمستم ذكرتوات اذا مساله مشترك لي هون بحديث كفتات سيد من كان مستغلا افزاني حديث سيد من كان وضوء افرسم يتوسنوا الراس افرسم يتوسنوا الراس افرسان يتوسن على التفصيل وهذا اقرب والله اعلم جمعا بين الاحاديث الدالتي وبين الآيات التي تدل على كلا الأمرين. وذلك قال ابن تيمية الأكبر جد الشيخ ابن تيمية وأقرب مذهب مذهب من قال إنه لا نقض إلا بشهوة يتوسل إلى شهوة ما يبارب أبقاتك هو نقري وقعات كم منه إنجي مجرى شهوة ما يقف أيضا بيهون يمكن ورأوا بشهوة من فسكونا فرسال أنا فرسل من أقرب نوضو بحث بنور هل نقر بأن بكذا هل نقر من نقر أو ليس أن يوجد أشياء ማን ቀራሱ ነው ቁርአን አዲስ ምትረዳ አንተ በራስህ ጊዜ አለ ምትረዳ አላህ በሰጣህ ምትቀራው ምትረዳ አይደለም ቀራሱ ምን ቀራሱ ነው አመጣው ሐዲሱ ያፈርታል ለሚል አብዛኝ አያፈርታል ለሚል አብዛኝ ሐዲስ አለ አንተም በዚህ ያፈርታል ለሚል አለ የቁርአኑ ደግሞ ሁለቱን አትይዘዋል የቁርአኑ ሁለት ቱሩ ሙስተሚል ሆኗል ሐዲሱ አብዛኛው ሐዲስ ያፈርሰ የሚለው አሲዟል አንዳንድ ሐዲሶች ያፈርሰ ለሚለው አሲዟል ጀምዑ በይነ አዲላሃ ሁወ አመል ቢአዲላ يعني إيمان أولى أو أقدم من إيمان ثلاث مسرات يعني يفرسل تباله فيما إذا مثل مرأة بشو أي فرسل تباله فيما إذا مثل مرأة بدون شو إذن أملت لجميع الأدلة كراسو وكلنا ولما أرسلك القرآن يتردون كراساتك تباله القرآن يتردون مالنا من رده مالنا أير مالنا من رده ايش جاءوا بين الحديث من نقرا من النصارى او لامتم الشيء او لم يكن لهم آية ان يعلم علماء بني اسرائيل بل وهذا من الناس من يقوت العلم وقال لو ولو ردوا الى الرسول الى اولي الامر منهم لعلمه الذين اسمع لعلمه الذين هذا الاستنباط بس ايش تبي انت تقول كيف مثلا سو كنتم فلم تجد ما هو أكل كيف تهمموا اغسلوا سعيدا ترابا طاهرا طيبا طاهرا هنا إلى وهو قول الشافعية وكثير من العلماء طاهرا هنا جاسا ترابا هنا وقيل شيئا عاليا يقول نقر وإليه معنى الحنفية ومسيمية ضرورة كاتا أفر كاتا أو أفر كالاتا فليلا نقر يابت ميبانه نقر أي تقف أقرب الأقوال فامتبعوا جلوا أيديكم أي من التهمم أيد إذا أطلق أكالتا قيدا كفر نمي ملكة وستار وستار فقره أيد يوم الله جل وعلا لذي بلو وأيد يوم إلى المرافق على قيدا وشوف يا وجوه يتهمه يد إذا أطلق كفر اتشار من ملكة إذن يعني بزي عبد السماء في السيم نبيه عمار بن ياسر العبسي رضي الله عنه وأيديكم إجوا تشاتهم من التهم يا ولا قصر منهم لجنابهم لحيدهم لحد الأسكر الأكبر يا ولا ليس إنهم أقال أو بجنا بفيت في جول ذلك يعني تأجب النبي من فعلي أما خرجت أنا وعمر يعني في سفر سافرنا فأجنب فتمرت في السائل كما تمرت دابة فأضيب أبو فقال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا فذهب بيديه الأرض ونفخ بهما ثم نفخ بهما وجه ويدي نعم إن الله كان عفوا غفورا الله أوصنا أوبينا مارك مارك ما أنت مقدم عفو تجاوز أيتو عقد أي ذنب بلا عفو إن دلوا عفو إن دلوا غفور دمو ما لسه جزيت أبدك إن كنت حالكم جميرا قال وقتا قال كفسا ملكا تهدف قوار قال وقتا قال كافاتا عفو على موقف مانو غفور على مكتس مانو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هذا من كباتنا بسان؟ لم تروا قالوا لي بحث أشياء. بس أولوكم أصلاً تدرسكم يا مسارك وعلى